وأورد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة، وفيه سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، سؤال أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة، قال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أولاهم ومن أجدرهم ومن أحراهم؟ وهذا السؤال يدل دلالة بينة أن موضوع الشفاعة ونيل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كان محط اهتمام الصحابة رضي الله عنهم وموضع عنايتهم، ولا أدل على ذلك من هذا السؤال العظيم الذي وجهه أبو هريرة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ إذا موضوع الشفاعة موضوع كان محط اهتمام الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا هذا السؤال من أبي هريرة يدل على أنهم يدركون أن الشفاعة ونيلها له أسباب شرعية لا تنال بالأهواء المجردة، ولا تنال بالتكلفات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وإنما تنال بأسباب شرعية. ليس للإنسان أن يفعل ما شاء بحجة أنه يريد أن ينال شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل إذا أراد أن يكون ممن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فليسلك في هذا الباب المسالك الشرعية التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإلا كانت أعماله التي يسميها شفاعة داخلة في الشفاعة المنفية، الشفاعة الباطلة، الشفاعة التي جاء الكتاب والسنة بنفيها وإبطالها. قال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ وهذا فيه أن الحظوة بشفاعته ونيل شفاعته عليه الصلاة والسلام باب سعادة للعبد، باب سعادة للعبد وفلاح. قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، ولا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. والإخلاص هو من الخلاص الذي هو السلامة من الشوائب، والدين الخالص أي الصافي النقي الذي لا شائبة فيه والذي لم يبتغى به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على الحديث، قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، من لجأ إلى غير الله حتى في طلب الشفاعة من مقبور أو غيره راغبا إليه متذللا بين يديه منكسرا له يطلب الشفاعة، فإن فعله هذا توجه وقصد إلى غير الله، وهذا هو الشرك، وهذا هو الشرك، وهذا هو الذي أيضا كان يمارسه أهل الشرك في الزمن الأول. قد مر معنا قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله قال أبو العباس هو كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله تعالى. قوله وقال له أبو هريرة إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أحمد وصححه ابن حبان، وفيه وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. قول الشارح رحمه الله تعالى عند ذكره لشيخ الإسلام والتعريف به قال إمام المسلمين، هذا الوصف الذي ذكره رحمه الله تعالى في شيخ الإسلام بن تيمية أمر لا شك فيه ولا ريب، ولا يطعن في إمامة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفضله ومكانته العلية ونصحه إلا من تلوث قلبه بالأهواء، وإلا فإمامته في الدين ظاهرة يدركها من كان عنده بصيرة وإنصاف ودراية بمكانة أهل العلم وفضلهم رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. قوله وشاهده أي الحديث المتقدم، حديث أبي هريرة المخرج في صحيح البخاري: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال شاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. فتعجل كل نبي دعوته. ولهذا في حديث الشفاعة الطويل عندما يأتون لنوح عليه السلام يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، يعتذر إليهم بأنه تعجل دعوته، يعتذر إليهم بأنه كان لي دعوة، أنه كان له دعوة فتعجلها في الدنيا، دعا بها على قومه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فيعتذر عن الشفاعة بذلك عليه صلوات الله وسلامه. قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. معنى تعجل أي تعجلها في الدنيا. قال وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وإني اختبأت أي أبقيت وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ثم بين من هم أهل هذه الشفاعة، فقال عليه الصلاة والسلام: فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وهذا فيه أن شفاعته ليس كل أحد أهل لنيلها وتحصيلها، بل لا تنال إلا بالإخلاص والتوحيد، كما تقدم في حديث أبي هريرة: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هنا قال من مات لا يشرك بالله شيئا، هذا هو معنى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأحاديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. فقوله في حديث أبي هريرة الأول: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يفسره هنا قوله من مات لا يشرك بالله شيئا، وفيه أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنال إلا بالسلامة من الشرك. ومن أعجب العجب في حال كثير من الناس أنه يطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك نفسه، يطلب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك نفسه، وما علم هذا الجاهل أن شركه هذا من أعظم الأمور التي تبعده عن الشفاعة وتقصيه عن نيلها. فإن المشرك لا حظ له ولا نصيب في شفاعته. قال نائلة، أي شفاعته عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا. أما من يتوجه إلى غير الله سواء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى غيره بالسؤال والطلب، أنا لا إذن بك، أنقذني، أسألك أن تهديني أو أن تثبتني أو أن تحفظني أو أن تعيدني، أو أنا لا إذن ببابك، مستعيذ بك، مستجير بك، إلى غير ذلك، فإن هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي يقصي الفاعل لذلك عن نيل الشفاعة، شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحرمان والعياذ بالله، هذا هو الحرمان، أن يفعل أمرا باطلا مصادما للشريعة، بل هو من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم في الوقت نفسه يطلب به رفعة وعلوا عند الله سبحانه وتعالى. وكيف تنال الرفعة والعلو والنجاة والسلامة؟ كيف تنال بالشرك بالله عز وجل؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام فهي نائلة إن شاء الله. قوله إن شاء الله فيه أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ففيه معنى قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ومعنى قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقوله إن شاء الله أي أن أمر الشفاعة بمشيئة الله، لأنها ملك لله، كما مر معنا قل لله الشفاعة جميعا، فهي ملك لله، فلا يشفع نبي أو غيره عند الله إلا بإذن الله، ولا يشفع إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى قوله وعمله. قوله شيئا في هذا الحديث نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وفيه البعد عن الشرك كله صغيره وكبيره دقيقه وجليله. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز، والله أعلم. هذا شرح لما في هذا الباب من آيات، وهو أخص بالآية الأخيرة، وهو أخص بالآية الأخيرة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى حديث أبي هريرة تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال، هذا نص لمن نقل عنه الشارح رحمه الله تعالى، فقال الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه، محبة الله وحده وإرادة وجهه. فقوله عرف هذا يعود إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا بد أن الشارح رحمه الله تعالى وقف على ذلك في شيء من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. يقول رحمه الله تعالى: فقلب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم: فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، أي أن الشفاعة تنال باتخاذ الشفعاء والأنداد. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد في الحديثين المتقدمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم. هذه مصيبة هؤلاء، أنهم قاسوا الله تعالى الله عما يقولون بخلقه، والله لا يقاس بخلقه، فاتخذوا الشفعاء عند الله سبحانه وتعالى الوسطى بينهم وبين الله، مثل ما يصنع في الدنيا مع ملوك الأرض، إذا احتاج أحد لا مكانة له في المجتمع عند ملك من ملوك الأرض أو زعيم من الزعماء، يبحث عمن له جاه عند ذلك الملك، ويستغل جاهه بدخول هذا الذي له جاه عند الملك أو عند الزعيم لتحصيل ما يريد، ويدخل مستغلا جاهه ويشفع بدون إذن، لكنه يستغل مكانته. فقاسوا الله تبارك وتعالى تعالى عما يقولون بخلقه، والله عز وجل يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الشفاعة ملك لله، ولا يشفع أحد مهما كان ومهما عظم جاهه ومكانته عند الله، لا يشفع إلا بإذن الله. وسيد الشفعاء، سيد الأولين والآخرين، نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، إذا أراد أن يشفع للخلائق يوم القيامة الشفاعة العظمى، لا يشفع ابتداء، وإنما يخر ساجدا تحت عرش الرحمن ويحمد الله بمحامد يعلمه الله سبحانه وتعالى إياها، ويثني على الله سبحانه وتعالى، فيقال له: ارفع رأسك، يقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالشفاعة إنما هي بإذن الله، الشفاعة إنما هي بإذن الله سبحانه وتعالى، وأيضا برضا منه عز وجل عن المشفوع له، والله جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم. خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم، لأن لهم جاه، لهم جاه عند الولاة عند الملوك، فهي تنفع من والاهم. نعم. ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. هذا إبطال قياس هؤلاء الفاسد، قياس ما يتعلق بالله بملوك الأرض، قال: ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. نعم. ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. انتهى. هذا كلام جميل جدا للإمام القيم رحمه الله تعالى، فيه أن الشفاعة لا تتحقق إلا بفصول ثلاثة، أن الشفاعة لا تتحقق إلا بفصول ثلاثة دل عليها القرآن والسنة. الفصل الأول إذن الله للشافع، الفصل الأول إذن الله سبحانه وتعالى للشافع، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وفي الحديث وهي نائلة إن شاء الله. الفصل الثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من بعد أن يأذن هذا الفصل الأول، ويرضى هذا الفصل الثاني من فصول الشفاعة. الفصل الثالث من فصولها أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد والاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فمن جاء بغير التوحيد وبغير الاتباع لم يقبل عمله. قال عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، قال عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ففي هذين الحديثين أن العمل إذا كان قائما على الشرك أو قائما على البدعة فإنه مردود على صاحبه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى منه ولو دأب عليه العامل الليل والنهار، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه الموافق لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل أخلصه وأصوبه، قيل وما أخلصه وأصوبه، قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى وذكر أيضا رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع، أن الشفاعة ستة أنواع. الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف، وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد. الثاني شفاعته لأهل الجنة، وهي المرادة بقول الله سبحانه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو المقام الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، وشرف خص الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. نعم، ومر معنا هذا الحديث. نعم. الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. قوله شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها، وهذه الشفاعة عند العبور، العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، وجاء في الحديث أن عبور الناس عليه متفاوتا بحسب إيمانهم وأعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم يمر كالريح، ومنهم من يمر ركاب الإبل، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم من يلقى في النار عياذا بالله. فيتفاوت عبورهم على الصراط بحسب تفاوتهم في سيرهم على الصراط المستقيم الذي أمروا بالسير عليه أو بالسير فيه في هذه الحياة الدنيا. اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال قد استوجبوا النار بذنوبهم، استوجبوا النار أي دخولها بذنوبهم، أي التي دون الشرك والكفر بالله، فيشفع لهم ألا يدخلوها، فيشفع لهم ألا يدخلوها. إذن هذه شفاعة لأقوام استحقوا واستوجبوا دخول النار، فيشفع لهم أن لا يدخلوها فتقبل شفاعتهم فلا يدخلون النار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن: وهذا النوع أي من الشفاعة لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه. قال لم أقف إلى الآن إلى الآن على حديث يدل عليه. ومما استفدناه من الوالد حفظه الله تعالى ومتع به أنه يستدل لهذا النوع من الشفاعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ودعاء الأنبياء أي على الصراط يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فهذه شفاعة، هذه شفاعة، اللهم سلم سلم، دعاء الأنبياء على الصراط، هذه شفاعة. وفيه دليل على هذا النوع، قال كما في الصحيح: ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، يومئذ وقت العبور على الصراط. فهذه شفاعة من النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم. والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل التوحيد والإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. نعم. قوله رحمه الله: وكلها مختصة، أي كل أنواع الشفاعة المتقدمة مختصة بأهل الإخلاص، مختصة بأهل الإخلاص. أما الشفاعة الكبرى فهي لعموم الخلق، أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالجزاء والحساب. الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، ثم أورد الآية وسبق أن أوردها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة، قول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع أي مخلصين لله، هذا معناها، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع أي مخلصين دينهم لله، لم يتخذوا مع الله سبحانه وتعالى ندا ولا شريكا. بقي كلام لشيخ الإسلام مرة نقله ولم يعلق عليه، نعود إليه قليلا، وهو قوله رحمه الله وحقيقته، قول الشيخ الإسلام: وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. تخصيص بعض خلق الله بالشفاعة، بالشفاعة للناس يوم القيامة، وأخصهم في ذلك نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم الأنبياء، ثم الملائكة، ثم الصالحون من عباد الله، تخصيصهم بذلك فيه إظهار لكرامة الله لهم، وإظهار لشرفهم على الخلائق وعلو منازلهم. ولهذا الشفاعة العظمى التي خص الله بها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فيها إظهار لشرفه ورفعة مكانته صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا يغبطه عليها الأولون والآخرون. وحقيقة الشفاعة ما ذكره رحمه الله تعالى، أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، يتفضل على أهل الإخلاص بالنجاة من النار والفوز بالجنة، يتفضل على الناس كلهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالله يتفضل على أهل الإخلاص كلهم بأن يتغمدهم برحمته وينجيهم من ناره ويدخلهم جنته فضلا منه سبحانه وتعالى، لكنه يغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع. من أجل ماذا؟ ليكرمه وينال المقام المحمود، يظهر شرفه ومكانته وفضله وتميزه عن بقية الناس. فهذه حقيقة الشفاعة، وإلا هي فضل من الله، فضل من الله على الشافع وفضل من الله على المشفوع له. فالشافع لا يشفع إلا بإذن من الله، تفضلا من الله ومنًا عليه وإكراما له، والمشفوع له أيضا لا يشفع إلا برضا من الله سبحانه وتعالى عنه، فيكرمه الله بقبول شفاعة الشافعين فيه الذين أذن الله لهم أن يشفعوا. فالأمر كله عائد لله، وهذا أيضا مما يوضح لنا معنى قوله قل لله الشفاعة جميعا. أيضا قبل أن نختم في الدرس الأخير الذي أو الباب الأخير الذي مر، آخر باب مر معنا، في آخر الباب أورد قول الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. قال فإذا كان الجميع عبيدا فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان، بل مجرد الرأي والاختراع والابتداء، ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله، من قوله فإذا كان الجميع إلى قوله وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله، هذا منقول عن تفسير بن كثير، منقول عن تفسير بن كثير. فالمثبت هنا انتهى من شرح سنن ابن ماجة، إما أن تكون يعني دخلت من بعض النساخ، أو أن يكون هذا النقل عن ابن كثير نقل في أحد شروحات سنن ابن ماجة ومنه أو عنه نقله الشارح، وإلا فهذا النص هو من كلام الإمام بن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية من سورة مريم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا